وقضى على أسمائه بحدوثها وبخلقها من جملة الأكوان. فانظر إلى تعطيل الأوصاف والأفعال والأسماء للرحمن. أعوذ بالله. ماذا الذي في ضمن ذا التعطيل من نفي ومن جحد ومن كفران؟ لكنه أبدى المقالة هكذا في قالب التنزيه للرحمن، وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه عجلا ليفتن أمة الثيران، وكساه أنواع الجواهر والحلى من لؤلؤ صاف ومن عقيان، فرآه ثيران الورى فأصابهم كمصاب إخوتهم قديم زمان. عجلان قد فتن العباد بصوته إحداهما وبحرفه ذا الثاني. رحمه الله. جيد. يقول قضى أعني جهما على أسمائه بحدوثها وبخلقها من جملة الأكوان. أسماء الله تبارك وتعالى قديمة تسمى بها جل وعلا، واستعثر بعلم بعضها عن خلقه، وأظهر ما يحتاج الناس إليه من أسمائه وعرفهم بها وهي قديمة. هو يقول أسماء الله حادثة مخلوقة، أسماء الله حادثة مخلوقة، كما أن القرآن كما أن كلامه حادث مخلوق. فالآن مش بقي الأسماء والصفات والأفعال. الأسماء نفى قدمها وقال يا يحيى، أنت معنا؟ تفهم ما نقول؟ وقال إن أفعال الله مخلوق، إن أسماء الله مخلوقة وليست قديمة، خلقها كما خلق السماوات والأرض. أخطأ أو أصاب؟ أخطأ. أتى إلى الأوصاف، قال لا يمكن أن يوصف بصفة، لأننا لو وصفناه بصفة قديمة لزم تعدد القدماء، وهذا شرك. شوف كيف صاغه بقالب التنزيه. أتى إلى الأفعال، قال أيضا لا يمكن أن يفعل، لا يقدر أن يستوي على العرش ولا أن ينزل السماء الدنيا ولا أن يخلق، حتى الخلق حوله إلى إيش؟ إلى المخلوق المفعول، فلا فعل. فتأمل الآن يا أخوان، تأمل يا طلابنا، نفى الأسماء والصفات والأفعال، وش بقي؟ ما بقي شيء. لكن اسمع كيف صور ابن القيم رحمه الله وجزاه خيرا وجمعنا به في جنات النعيم، كيف صور هذا؟ قال فانظر إلى تعطيله الأوصاف والأفعال والأسماء للرحمن، ماذا الذي في ضمن ذا التعطيل من نفي ومن جحد ومن كفران؟ ما الذي فيه؟ كل شيء كفر وجحد وتعطيل. لكنه أبدى المقالة هكذا، يعني بالنفي، في قالب التنزيه للرحمن، يعني جعل هذا من باب التنزيه لله عز وجل. قال الأسماء حادثة ليست قديمة فهي مخلوقة، الأوصاف منزه عنها لأنه لو كان هناك صفة تعدد القدماء، الأفعال لا يمكن لأنه لو قام به الأفعال لكان حادثا. هذا كله اللي يسمعه من العوام يظن أن هذا زين وأنه حقيقة لأنه صاغه في قالب التنزيه للرحمن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.